أيوه استنى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسجد سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا، لقد أتى إليه مئات من المسلمين في هذه اللحظة، اللحظة التي سيستمعون فيها بعد قليل إلى تلاوة من آية ذكر الحكيم. في هذه الليلة من ليالي شهر رمضان وفي غيرها من الليالي طوال هذا الشهر المبارك العظيم، يؤم المسلمون من جميع الجهات إلى مساجد الله وإلى بيوت الله للتعبد والاستماع إلى كلام الله. طوال الليل يقومون لله سبحانه وتعالى، يذكرون اسمه ويسبحونه ويكبرونه، وفي هذا الوقت من الليل يأتون إلى مساجد الله. وفي مدينة طنطا أتى جمع كبير إلى هذا المكان لكي يستمعوا إلى ترتيل مبارك لآيات مباركات. وفي المسجد ومنذ لحظات حضر إلى هنا السيد محافظ الغربية الفريق محمد فريد سلامة لكي يشارك معنا هذا الاحتفال الكبير. أيها السادة، قارئنا الليلة هو الشيخ كامل يوسف البهتيني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينفقوا مما رزقناهم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه الله وسخر لكم الفلك لتجري في البحر ربنا ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل إذا تمنا تهوي إليهم وارزقهم you عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع رب اجعلني مقيما صلاتي ومن ذريتي ربنا ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يوكرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم عليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وقد مكروا مكرهم وعند الله وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والأرض وما طحاها ونفس وما صدق الله العظيم. الفاتحة. سيداتي وسادتي، وهكذا استمعتم من مسجد سيد أحمد البدوي بمدينة طنطا إلى هذه الآيات البينات، رسلها الشيخ كامل يوسف البكيني. والمصلون هنا في هذا المكان والمستمعون لا يريدون أن يغادروا المسجد، سيظلون هنا حتى مطلع الفجر، وسنلتقي بهم مرة ثانية، وسنلتقي بالمستمعين في هذا المكان مسجد سيدي أحمد البدوي لكي ننقل لكم شعائر صلاة الفجر من هذا المكان. سيداتي وسادتي، نحييكم وإلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.